الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قرأنا من كلام ابن كثير رحمه الله، يعني تقريبا أكثر الآثار والأحاديث التي أوردها في طاعة الأمير، وبقي بعض الكلام الذي أورده رحمه الله من تفسير السلف لهذه الآية. فننهي الكلام ثم نشرع في كتاب التفسير الآية وفوائدها إن شاء الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، أي خذوا بسنته. أولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي ماريا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. أعد سند الإمام أحمد. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين. أيوه، عن أبي مراية. عن أبي مراية، عن هذا أبو مراية ابن حريث، لم يروي عنه إلا قتادة، هذا أبو مراية بن حريث، لم يروي عنه إلا قتادة. ومع ذلك الشيخ الألباني صححه، ذكره في سلسلة صحيحة. مية وثمانين. طبعا الحديث له شواهد، الشيخ الألباني لما صححه لشواهده يعني. ولنفس السند هذا من الشيخ مقبل الشيخ مقبل تكلم عليها، ما عندكم طبعا، ما قال أظن قال مجهول العين أو كذا، كأنه قال مجهول العين ولم يوثقه واعتبر، لم يروي عنه إلا أبو إلا قتادة. فالشاهد أن الشيخ يعني ذكره في السلسلة الصحيحة لشواهده. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أي يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير، وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع في فصل النزاع إليهما خير، وأحسن تأويل أي وأحسن عاقبة ومآلة كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب، يعني قريب في المعنى من مما قبله. طيب هذه الآية من يعني من الأصول، من الأصول، ولذلك أطال فيها المفسرون النفس وهكذا، يعني في تطويل المفسرين في تفسير الآية هذه. طيب كتبنا مقدمة، ولما أمر تعالى الحكام أن يحكموا بالعدل أمر الرعية أن تطيعهم ليلتئم الشمل ويتحقق العدل وينفذ الحكم، ولما أمر تعالى بالعدل في الأحكام بين مصدر ذلك وأساسه وهو مرة ثانية هذه نقصة وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد إليهم عند التنازع، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا. إذن نكتب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اتبعوا كتابه واعملوا به فيما أمر به ونهى عنه. وأطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم واعملوا بسنته وأولي الأمر أي أصحاب أمر الأمة والمتولين لشؤونها. من العلماء أهل الفقه والدين. والأمراء وطاعة هؤلاء مقيدة بطاعة الله ورسوله. وقد تكرر ذكر الطاعة لله والرسول ودخل أولو الأمر في طاعتهما. فطاعتهم ليست مستقلة وإنما هي مقيدة بطاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. البخاري رقم 2. تخريج القصة سرية عبد الله بن حذافة. طيب 4-5-8-4 ومسلم 1-8-3-4 ايش؟ ايوه ايه. يمكن مثلا طبعة مختلفة او ها؟ لأن نبغى رواية اللي هي إنما الطاعة في المعروف اللي قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية. هذه قصة عبد الله بن حذافة الطويلة, مو الحديث القصير الطويل. إذن ارجع صححوها 4-3-4-0 البخاري 4-3-4-0 أيوة ومسلم 1-8-4-0. طيب وقال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب البخاري 7144 ومسلم واحد 8 3 9 وعن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثر علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان البخاري رقم 7199 7199 7199 ومسلم 41 1709 مسلم ايه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا رواه مسلم 1468 كذا عندكم ايش حديث خطبة الوداع ها 1298 وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا طيب في إضافة في أولي الأمر تعريف وقال ابن عباس يعني احنا ما قلنا العلماء كذا كذا والأمراء كذا ها والأمراء قال ابن عباس يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد بين قوسين المستدرك 1/123 وقال بعض المفسرين أولو الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من له ولاية شرعية وكذلك رؤساء الجند والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في المصالح العامة وكذلك أهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة قال العلماء طاعة الإمام واجبة على الرعية ما دام على الحق فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له نقطة من أول السطر وقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، صحيح البخاري، إيش؟ 8-5-8-4 وجاء أيضا وجاء في الصحيحين وأحمد وجاء عند وجاء في مسند أحمد والصحيحين أن أميرهم غضب عليهم فأمرهم بجمع حطب وأوقد فيه النار ثم أمرهم بدخولها. فلما رجعوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. البخاري 4-3-4-0 طيب، في شيء في التفاسير يعني عن قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم؟ علي إيش اللي في رواية علي إيش هو؟ لا لا حديث علي وش فيه؟ يعني حديث علي أقوى. يعني هو الآن في روايتين، واحدة عبد الله بن حذافة السهمي القرشي، والثانية استعمل عليهم رجل من الأنصار، فكيف نوفق؟ فإما أن تكون واقعتين، يعني حدثت مرة حذف هذه مرة حذف هذه. طيب وإذا ما لا إلا أن واحدة وما يمكن تكون ثنتين، فالراجح حديث علي رضي الله عنه أنه استعمل عليهم رجلا من الأنصار، أنه استعمل عليهم رجلا من الأنصار. طيب في شيء في التفسير عن يعني في التفسير في ذات التفسير يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إضافة مثلا في أولي الأمر غير ما تقدم؟ طيب، ثم قال تعالى فإن تنازعتم الخطاب لمن قبل ما تمشي سرها، فإن تنازعتم الخطاب لمن في التفاسير؟ للمجتهدين ولا للأمة، للناس كلهم؟ فإن تنازعتم للمجتهدين ولا للأمة؟ طب أعطونا عبارات المفسرين. فإن تنازعتم إيش قال المفسرون واحد واحد؟ إيش قال الشوكاني؟ إيش قال القاسمي؟ إيش قال القرطبي؟ إيش قال؟ فإن تنازعتم ابن عطية إيش؟ أيوة هات. فإن تنازعتم الخطاب لمن؟ راجع للذين آمنوا، هذا رأي طه بن عاشور. طيب، للذين آمنوا غيره؟ ابن القيم قال للناس غيره. خطاب مستقل موجه للمجتهدين غيره. هذا رأي من؟ هذا صديق حسن خان. الحسني خذ الظاهر هذا ناقص النوجي، هو صاحب فتح البيان. طيب، وهذا وش اسمه؟ طب وش اسمه هذا؟ هو هذا ترى، هو صديق الحسنية. طيب غيره؟ لأنه جاء من منطقة ثانية، هو كأنه هاجر، يعني جاء من منطقة إلى الهند، إلى بهوبال وسكن فيها وتزوج ملكتها وصار ملكا أو صار. أي اللي هو الشيخ صديق. أي أجل هذه ما تكفينا جلسة فيها يمكن. طيب إيش بقية المفسرين؟ هات عباراتهم. فإن تنازعتم إيش الخطاب لمن غيره؟ قال يعني بذلك جل ثناؤه فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم أو أنتم اختلفتم يا أيها المؤمنون فيما بينكم أيها أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم فيه. طيب فردوه غيره. طيب غيره. مسموح. عليكم السلام. في شيء ثاني؟ طيب اكتبوا إذن. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم أي اختلفتم يا أيها المؤمنون فيما بينكم في أي أمر من أصول الدين وفروعه، وقيل إذا اختلفتم يا أيها المجتهدون، وقيل إذا اختلفتم يا أيها الرعية مع أمرائكم، طيب كتبنا فإن تنازعتم طيب إذا نحذف بس كلمة في أصول الدين وفروعه من اللي راح علشان نحطها في شيء في قوس لوحده، لأن تقدم في كلمة أصول الدين وفروعه تقدمت كتبناها اشطبوها واكتبوا في شيء بين قوسين من أمور دينكم أصولا أو فروعا فردوه أرجعوه وعودوا به إلى الله بين قوسين إلى كتابه وإلى الرسول بين قوسين محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته. وهذا كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله وتصدقون بوحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر بين قوسين بمجيئه وقيامه. ذلك بقوسين أي الرد عند التنازع، أي الرد إلى الله والرسول عند التنازع، خير بقوسين لكم من القول بالآراء والأهواء هو التفرق وأحسن تأويل أي أحسن جزاء وعاقبة ومآلة وأجرا في الآخرة. وقيل أحسن نظرا منكم تتفولين في الجزاء. أيوة. طيب وفي الآية مرجع الشرط يقول أن يكون هذا الشرط راجع إلى قول فردو أو إلى قول يضيعه والأول أفضل لأنه أقرب إليه. طيب وفي الآية هذه أختنا من مصر ذكرت فوائد عديدة أيضا ستعيننا في كتابة فوائد هذه الآية. طيب وجوب طاعة الله ورسوله وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة حتى لو أمر بشيء ليس منصوصا عليه في القرآن. وفيها أن طاعة الله ورسوله أعلى من طاعة أولي الأمر، وأن طاعة أولي الأمر داخلة فيهما تابعة لهما مقيدة بهما. وفيها وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحجية هذه السنة والرد على من أنكرها. وفيها مكانة العلماء وأن لهم نصيب وافر من الطاعة لأنهم يدلون الناس على شرع الله ويأمرون به. وفيها مكانة ولاة الأمور في الإسلام ووجوب الاجتماع عليهم وعدم جواز الخروج عليهم ولزوم طاعتهم في غير معصية الله. وأن جماعة المسلمين لا تستقيم إلا بهذا. وفيها لزوم طاعة ولاة الأمور لأنهم ينفذون شرع الله ويقيمونه بقوة السلطان، ويحرسونه ويجاهدون ويأمرون بالجهاد لنشره والذب عنه أو الدفع عنه، وفيها دليل على وجوب الوفاء ببيعة ولاة الأمور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، رواه مسلم رقم 1478 لكن ترقيمات الأخرى تختلف. أيوة رقم 1851. إيه تكملة وأمسية تكملة، بس إحنا نبغى نختصر على بشائل. وقال عليه الصلاة والسلام ومن بايع إماما من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه بين قوسين أي صدق النية في البيعة، فليطعه إن استطاع. رواه مسلم الحديث الطويل، حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو العاص. واحد ثمانية أربعة أربعة. طيب وفيها أن الأمير إذا أمر بمعصية لله فإنه لا يطاع، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. رواه مسلم الحديث السابق. وفيها أنه لا بد من اجتماع العلماء والأمراء لتصلح الرعية، فهذا يدل على الشرع وهذا ينفذه أو ينفذه. أو فهؤلاء يدلون على الشرع، أو فأولئك يدلون على الشرع وهؤلاء ينفذونه. أيضا الأخ تركي أرسل لنا بمشاركات، ومنها أن الله يحب انتظام أمر الأمة واجتماع شمل المسلمين. طيب، في شيء باقي في الفوائد بالمقطع هذا من الآية اللي هو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ هذا شيء. طيب ننتقل للفوائد اللي وفي الآية. عدم جواز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. وفيها دليل على العمل بالقياس وأن المتنازع في حكمه، وأن المجتهدين إذا تنازعوا في حكم شيء ليس فيه نص من الكتاب والسنة فإنهم يقيسونه على ما يشبهه من الكتاب والسنة، وهذه فائدة معرفة الأشباه والنظائر. وسماه الشافعي رحمه الله قياس الأشباه، ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد، وفي هذه الآية إشارة إلى أدلة الفقه الأربعة: الكتاب بقول أطيع الله، والسنة بقول وأطيع الرسول، والإجماع في قوله وأولي الأمر، والإشارة إليه في قوله أولي الأمر، والقياس والإشارة إليه في قوله أو بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه. وفيها أن أولي الأمر من العلماء هم الذين ينظرون في الكتاب والسنة لتحصيل أحكام الأشياء غير المنصوص عليها فيهما، وفي الآية وجوب العمل بما أجمعت عليه الأمة وعدم الخروج عنه، وفيها أنه يجب على ما يسمى بالهيئات التشريعية استخراج الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم وأمر معاشهم، وأن على ما يسمى بالهيئات التنفيذية العمل على تحقيق ذلك في الواقع ومراقبة تحكيمه وحراسته، وفيها أن من لم يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه وحظوظ نفسه فلا يكون مؤمنا حقا، وفيها أن شرع الله يحقق مصالح العباد ومنافعهم الدنيوية وهو أحسن عاقبة لهم في هذه العاجلة، وكذلك هو في الآخرة، وأن أحكام الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأنه يجتمع فيه الخيرية والحسن، وفي الآية تحريم التقليد مع وضوح الدليل، وفيها أن من يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يرد المسائل إلى الله ورسوله فهو كاذب في الدعاء في ادعائه، وفيها إثبات اليوم الآخر وأن الإيمان بالمعاد يقوي العمل بالشريعة، وفيها إبطال الأحكام، إبطال الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للوحيين طيب أعطوني أشياء فوائد وفيها إبطال مذهب من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويجحدون السنة ولو كانوا قرآنيين حقيقة لعملوا بها غيره كل هالكتب هذه بنشوف شوية فوائد وين كتاب الشيخ صديق وفيها أن كل الطاعات مقيدة إلا طاعة الله ورسوله وفيها أنه لا يجوز لأحد أن يدعو إلى تقليده في كل شيء وفيها أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف أو أن يسأل العالم عن دليله طبعا في كلام في التفريق بين العبادات في أمور العبادات وأمور الدنيا، وأن ولاة الأمر كلامهم في أمور الدنيا، لأن العبادات أمر محسوم، يعني المصالح العامة، ترتيب ترتيب القتال في الجيش ونحو ذلك. طيب إلا تقليده، يعني إن هو يقول قلدوني أنا، يقول قلدوني أي شيء أقوله سووا مثل ما أقول لكم. أيوة صحيح. وفيها أن كل شر يحدث، أن كل شر وسوء عاقبة تحدث في العالم، فإنما هي بمخالفة الوحيين. طيب غيره فوائد أخرى. أيوه. أيه. طيب ممكن نقول وفيها أنه ينبغي عند عدم القدرة على حل الإشكال في مسألة شرعية أو عدم الترجيح أو عدم القدرة على الترجيح بين الأقوال الفقهية، أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، طيب غيره أيوة. ما في شيء؟ ما في شيء إضافي؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب كتاب الوصايا باب ما جاء في الضرار في الوصية. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر طبعا نصر بن علي الجهضمي حفيد نصر بن علي الثاني اللي هو بن صهبان الأزدي الجهضمي البصري. شوف حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر. يقول الترمذي يعني شيخ الترمذي ايش اسمه؟ نصر بن علي الجهضمي يروي عن عبد الصمد عن جده. هذا نصر الجهضمي شيخ الترمذي يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن جده الذي يوافق اسمه اسمه. يعني عندنا واحد اسمه نصر يعني اسمه نصر بن علي بن نصر بن علي. الشيخ الترمذي اسمه الكامل نصر بن علي بن نصر بن علي ابن صهبان الأزدي الجهضمي البصري. طيب يقول حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. طبعا شهر بن حوشب هو مشكلة السند هنا أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قول ذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي. طيب شهر بن حوشب الخلاف والكلام فيه هو يعني هو نقطة ضعف في هذا السند لكن الحديث على أي حال معناه إن الرجل لا يعمل إن الرجل لا يعمل والمرأة يعني في تنبيه على أن النصوص الشرعية المقصود بها الأصل الرجال والنساء وإن لم تذكر النساء وأحيانا يذكرهما للتنبيه على هذه الفائدة. ترى أنه أي أمر أي نهي أي توجيه أي قول لله ورسوله فإن المقصود به الرجال والنساء. هو الحديث وهذا يعني تنبيه جاء هنا إن الرجل لا يعمل والمرأة إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة 60 سنة من العبادات والطاعات ثم يحضرهما الموت يعني علامات الموت تنزل بهما لأنه إذا كان نزل الموت اللي هو الموت الموت ما يستطيع يضار في الوصية ولا يغير ولا يسوي شيء ولا ما يستطيع يتكلم. قال ثم يحضرهما الموت يعني أمارات مقدمات علامات الأمراض المهلكة فيضاران في الوصية يعني يجوران ويظلمان فيها. يضران من؟ الورثة أو بعض الورثة. كيف يكون الإضرار؟ يقر على نفسه بدين وهمي لجاره لصاحبه بحيث يقل نصيب الورثة لأنه سيسحب منهم هذا المبلغ وهو كاذب ما استلف منه هذا المبلغ ولا شيء بس كيد ونكاية في الورثة. يقر على نفسه بدين وهمي لأجنبي يحرم أحد الورثة من حقه ينقص أحد الورثة من حقه ومثله أن يزيد وارثا على حقه لأنه إذا زاد واحدا أنقص الآخر تبعا لذلك. يهب جميع ماله لواحد من الورثة في حياة قبل ما يموت، يقول كل فلوسي يلا. ممكن أيضا الجور وين يصير؟ في الوصية، في الجور في الوصية ما هو فقط الإضرار بالورثة. يقول ثلث مالي للقطط والكلاب ومدري إيش، فيوصي لغير أهل الوصية طبعا. وإذا قال ومن الثلث ترميم الأضرحة وتعمير القباب عليها والإنفاق على إضاءتها وإنارتها وتوظيف السدنة للضريح رواتب وإدارة شؤون الضريح ونحو ذلك. قال بعضهم يدخل فيه أن ينقض ما أوصاه من في وصيته من الحق، أن ينقض ما أوصى به من الحق. طيب المهم، قال ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، يعني تثبت وتستحق العقوبة عليهما. لكن هل هذا تحت المشيئة؟ طبعا، يعني لو واحد جار في الوصية هل هو داخل النار داخل ولا هو استحق دخول النار لكن تحت المشيئة؟ نقول استحق دخول النار وأنه تحت المشيئة. طيب، الله قال في كتابه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ما يوصل الضرر للورثة بسبب الوصية. وقال ومن يتعدى، يعني تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. هذا في تهديد الذين يجرون في الوصايا أو يضرون بالورثة أن عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تساقط شيء من الميتة عند تبخيرها أو تساقط بعض الجلد نتيجة مرض أو تأخر غسل الميت، هل يجمع ما تساقط منه ويوضع في الكفن؟ الجواب نعم. قد يعني يحترق مثلا، يتحلل مثل جثة يحصلها متحللة فيتساقط شيء أثناء التغسيل، كله أجزاء الميت توضع مع الكفن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة عمرها 40 سنة تزوجت رجل مسيار ووالديها توفي، والديها إخوان لم تخبرهم بزواجها لأنها ثرية، ما حكم الزواج؟ من وليها؟ إذا مات الوالد مات من وليه؟ إذا ما في الأب الجد الولد، ما لها أصول ولا فروع، إخوانها وأولياؤها، فما في شيء، ما في إخوان فيه بعدهم، والأولاد الأخ والعم وأولاد العم، ما في شيء اسمه ما في ولي، والسلطان ولي من لا ولي لها. أما تروح تزوج نفسها هكذا بدون ولي فهذا والعياذ بالله يسمى في بعض النصوص زنا، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ما في شيء تزوج نفسها هكذا. فإذا يعاد العقد ب تزويج وليها، إن كان هو أخوانها يزوجوها أخوانها، يوكل واحدا منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ريان، هل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا من الأذكار والأدعية الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد تفصيل في مسألة الدعاء على الأعيان. على الأعيان يعني على فلان فلان بعينه. إذا تقصد الحكم بالجنة والنار ما يجوز إلا لمن شهد الشرع له. وإذا تقصد الدعاء عليه يعني اللهم أهلكه، اللهم افعل به كذا وكذا، فإن كان عدوا للإسلام قد امتد ضرره وطال ظلمه البلاد والعباد واشتد عذابه على المسلمين، فلا بأس أن يدعى عليه فيقال اللهم خذه، اللهم أهلكه، اللهم عليك بفلان. طيب، يعني من اشتد ضرره وعظم ظلمه وطال شره في البلاد العباد وصار يعني على المسلمين وبالا وعذابا، يدعى عليه بالاسم، يدعى عليه بالاسم. ومن كان ضلاله على نفسه وأذاه محتمل يعني فيدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. واللعن نقول أما اللعن فلا يلعن إلا من علمنا من الشرع أنه مات على الكفر، من حكم له الشرع بالنار جاز لعنه، من علمنا أنه مات على الكفر كفرعون وهامان وأبو جهل أمية بن خلف وعاقر الناقة، فقال الواحد لعن الله عاقر الناقة، إيه ماشي، إذ انبعث أشقاها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من شر الناس عاقر الناقة والذي يقتل علي رضي الله عنه. طبعا إبليس معروف أنه سيموت على الكفر، إذن كل من حكم عليه الشرع بالخلود في النار وعلمنا من جهة الشرع أنه يموت على الكفر أو مات على الكفر فيجوز لعنه، وغير هذا ما نلعن لأن لا نعلم على أي شيء يموت. طيب، واللي مات ما ندري مات على إيش، نقول ما ندري أيضا. الكافر حتى الكافر فلان الفلاني، لو قال واحد أنا أبغى ألعن مايكل جاكسون نقول له لا تفعل، أنت ما تدري لما مات إيش كان في قلبه، ما حضرت، ما تدري لما مات إيش كان في قلبه، يمكن أسلم في اللحظات الأخيرة، يمكن ما هي. لا تلعنه. طبعا في فرق بين واحد يعني يحذر من شره وبين يلعنه. حذر من شره، طبعا حذر من شره، حذر من مسلكه، حذر من طريقته، حذر من عمله، يقول أبرأ إلى الله من هذا العمل، من عمل فلان. طبعا تصفه بالضلال، إن فلان كان ضالا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان سليمان عليه السلام لديه القدرة لإحضار عرش بلقيس لما أتاه الله، فلماذا طلب ممن هم أقل منه قوة إحضار العرش؟ لأنه يستطيع بهم وكيف يستطيع بهم؟ لأن الله سلطه عليهم، مو مستقلا، مو مستقلا، يستطيع بهم الذي لما مكنه الله منهم. اخترنا بالنسبة لحفظ المتون، بعضهم يقول لا تحفظ، بعضهم يقول لن تستفيد، ما رأيك وفقك الله خصوصا بعد تقدم السن؟ أما الذي يقول لا تستفيد من حفظ المتون فمسكين، إلا تستفيد نص، شلون ما تستفيد؟ لكن اختر المتن المناسب، اختر المتن المناسب. ما حكم امتلاك جهاز جوال مطلي بالذهب؟ لا يجوز. مرصع بالألماس يشترط عدم الإسراف، يعني الجوال ما هو من الحلي، ما هو من الحلي، فيقاس على الأواني ولا على، نعم يقاس عليها، فلذلك لا ذهب ولا فضة. ها؟ لا، الألماس ما هو في حكم الذهب، الألماس ما هو في حكم الذهب، الألماس مثل يعني البلاتين، لا يعني أشياء كثيرة ما هم يعني ليس في حكم الذهب. طيب هذا السؤال عن أبي الطيب صديق ابن حسن ابن علي خان القنوجي البخاري، هذا توفي سنة 1307 من الهجرة، للهجرة رحمه الله. شوف ابن خويزي من داد، من هو؟ فقيه من فقهاء المالكية، يكثر النقل عنه القرطبي في تفسيره، يقول قال ابن خويزي من داد. هل النظر إلى النساء في التلفاز زنا؟ يعني من زنا العين النظر إلى صورة المرأة الأجنبية. ما الحكم إذا كان الحاكم يضع دستورا علمانيا مثل الدستور الفرنسي يستبدل به ويستغني عن حكم الله ورسوله، فهل تجب طاعته؟ الجواب طبعا لا. إذا سألني شخص هل أنا سلفي، ما المقصود بالسلفية؟ السلفية اتباع السلف في فهم الكتاب والسنة، فإذا كنت تتبع السلف كابن مسعود وابن عباس سعيد بن المسيب كسعيد المسيب إبراهيم النخعي وعلقمة وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة قتادة، وكذلك تبع التابعين والأئمة الأربعة، خلاص إذن أنت سلفي. إذا كنت تتبع السلف في فهم الكتاب والسنة أنت سلفي. أما اللي يقول تلك أمة خلت ما ندخل فيهم، حنا لنا فهم جديد، الآن لنا فهم جديد، لسنا مقيدين بفهم السلف، فهذا ليس سلفيا، هذا مبتدع ضال خارج عن منهج خير القرون. قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دخلت قبل فترة لمنتدى تطالب إحدى الغافلات للأسف من المسلمات أن يأتيها بدليل على أن الإيمو عبادة الشيطان، كيف لنا أن نقنعها؟ أورد لها الشواهد والإثباتات أنها من عبادة الشيطان. هل المسحور عندما يغضب سريعا ويتطاول باللسان على والديه يقبل الله منه إذا استغفر؟ إذا كان مسحورا بمعنى لا يدري ماذا يفعل، أي ممكن يكون ما هو مؤاخذ مثل مجنون، وماذا كان يدري ماذا يفعل ويستطيع منع نفسه فيأثم. أبي عمره 85 سنة وعمليته اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، إنه لا شافي إلا هو سبحانه. كيف يكون نصح ولاة الأمر باللين والرفق الكتابة المشافهة؟ أنا أدمن في في في غرفة دعوية وجاءني رجل قال هذا نك امرأة من روم إباحية اذهب لها على الخاص وصحها، فامتنعت لأني شاب في 21، هل عملي صحيح؟ الجواب نعم صحيح 100%. ابتعدت عن الفتنة، روح على البرايفت، روح على الخاص وصحها وهي امرأة من غرفة إباحية يعني إيه؟ هذا خطير، أنجو بنفسك. يقول إيش يعني قول عمر الراحة للرجال غفلة؟ يعني الراحة التي هي يعني واحد ما ينتج ما يعمل، كسل بطالة. وقال ابن القيم في الفوائد لا بد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم، يعني لا بد أن يعتري الإنسان غفلة، لا بد لأنه بشر، لكن كن خفيف النوم يعني يقول لك لا بد من يعني لا بد من شيء من النوم، نوم الغفلة أو الغفلة نوم، يعني كن خفيف النوم يعني ما تطول. لو واحد صار في غفلة يخرج منها بسرعة، ما يطيل فيها. أخ رزق بمولود ولديه المقدرة أن يشتري خروف واحد، هل يجوز ضحي بخروف واحد؟ نعم يجوز. ثبت أن أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. مسألة الولاء والبراء يعني أنك أنت في داخلك تكره الكفر والكفار وتحب المؤمنين والإيمان، وإذا واحد فيه طاعة وفيه معصية تحبه وتكرهه، تحب من لطاعته تكرهه لمعصيته، يجتمع في الشخص الواحد إيمان ونفاق وطاعة ومعصية، ولذلك اجتمع فيه حب وبغض. ما في مانع، ممكن تحب واحد من وجه وتكرهه من وجه، ممكن يعني متصور، يعني ما هو ان هذه شغلة مستحيلة التصور، تحبه من وجه تبغضه من وجه. الرجاء تأليف رسالة في الأناشيد، أرجو أن نفعل ذلك. أنا في مصيبة وهم لا يعلم إلا الله، وهي مصيبة الدراسة، وأجد أشياء غير عادية تقف أمامي حتى لا أنجح، فتن وابتلاءات ومشاكل الأهل والأقارب ومصائب وأشياء غريبة جدا تحول بيني وبين النجاح، وناس نظرتهم سيئة لي جدا كأنهم يقول لي إنك أسأت الالتزام، وأنا أدعو الله في الصلاة أن يقبضني إذا كان الموت خير لي. يعني يا أخي ترى شوف فسحة الأمل والثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله أن الله رح ينجحك ويوفقك ويخرجك مما أنت فيه، حسن الظن بالله مهم جدا، وهذا اللي يفتح لك باب الأمل. فأحسن الظن بربك وتوكل عليه وأصبر، ترى هذه حالة نفسية مؤقتة مؤقتة ستزول، لكن اجتهد في الخروج منها. يعني يا أخوان ترى الواحد يملك أن يغير الأشياء من حوله، يعني ما هو الإنسان خلاص ما يمكن أنه، لا ممكن، يعني الإنسان جعل الله فيه قدرات إرادة وعزيمة وقوة وقدرة، ممكن يعني يغير معاملة فتتغير أشياء مما حوله، يغير طريقة، يغير سياسة، يغير تخصص، يغير طريقة الدراسة، يغير المكان، يغير الزمان، يغير الأصحاب، يغير السكن. يعني ترى تغيير يقود إلى نتيجة، يقود إلى نتائج تغيير. بس المهم يغير صح، ما يغير بأسوأ، مو يغير بس، لا يغير إلى الأحسن سيجد نتيجة. اشترت أختي سيارة قيمتها 68,000 جنيه، دفعت منها 18,000 ولجأت للبنك وقدمت طلب أن يدفع لها 50,000 لشراء السيارة، فدفع البنك للمعرض باقي الثمن وهو 50,000، على أن تسدد للبنك هي 50,000 62,000. هذا هو الربا بعينه، يعني هذا أوضح صورة للربا. كتب على الرخصة حظر بيع السيارة لحين الانتهاء من السداد. إيه هذا هو الربا، يعني ما يحتاج. والله لو البنك ملك السيارة وصارت السيارة باسم البنك ونقلت إليه ونقل المفاتيح والسيارة خلاص وطلعت من المعرض ومن الوكالة الأولى، انتقلت انتقالا كاملا وخلاص وبالنقل الرسمي والاستمارة خلاص انتهت عياقة الطرف الأول وطلعت السيارة نفسها، بعدين راح واحد اشتراها منهم بالأقساط، ما في مانع. أما يقول أبشتري من وكالة وأسد الوكالة 18,000 وأجيب بنك يسدد عني 50 وبعدين أنا أسدد البنك 62، طب لما قلت يسدد عني 50، هذا هو القرض، هذا هو الربا بعينه، يجب التوبة إلى الله منه. يقول أحد إخوانه يعني إذا سافر ورجع وإذا به يطعن في المشايخ كالشيخ عبد الله بن جبرين وغيره من العلماء، هذا مبتدع، هذه بدعة، طعن في العلماء. يعني رجل شوف سبحان الله العظيم جنازته تتمنى أنك أنت الميت، يعني عالم وتعب على تحصيل العلم، تعب على نفسه الشيخ يعني حتى وصل للمستوى ثم قام بالتدريس والحلق، ولا يعرف ترى عالم يشرح عدد كتب في الدروس في المعاصرين في البلد هنا مثله، ولا يعرف. أنا ما أعرف واحد عالم دخل بلدات وقرى وهجر وأقام دورات في أماكن مثل الشيخ عبد الله بن جبرين، ما أعرف، لا أعرف واحد دخل كذا راح الشمال والجنوب والوسط والشرق والغرب. أمس واحد يقول لنا أمس يقول دخلت قرية نائية في الجنوب، قرية قلت يا ذول بس ما أدري شو أهلها كذا، يقول حصلت إعلان على باب المسجد دور الشيخ عبد الله بن جبرين. ترى الرجل هذا عظيم، ما هو سهل هذا، يعني في قضية يعني البذل، يعني التحمل التضحية والعطاء رغم كبر سنه، بيجي واحد يطعن لك فيه. احنا ما نقول معصوم، ما نقول كل فتاوى الشيخ صحيحة، ممكن تجد مؤاخذات على بعض فتاوي، تجد مؤاخذات على بعض فتاوى الشيخ، لكن كذا الطعن فيه كله والرجل قدم ما قدم للأمة وكل العلم هذا، حشوف الشروح، ترى عظمة الشيخ بن جبرين في شروحه لكتبه للكتب يعني شيء عجيب. ثم يجي واحد يعني كذا من السفهاء الأغرار الصغار المبتدئين يجي يطعن لك. يا أخي إذا هو بشر ما هو معصوم، إذا في خطأ أخطأ يقول أخطأ الشيخ في كذا والدليل كذا، ومو بنت اللي تخطئ، جيب كلام العلماء الآخرين اللي لاحظوا ملاحظة عليه طلبة علم. أما تجي تقوى إكس كامل صلى خلاص اشطب على هذا، يقول هذا اشطبوا عليه، اش اضربوا عليه، اشطبوا عليه، يلا هذا الجور وظلم. ويعني يمكن الناس يعني وضعوا رواحلهم في الجنة، حنا جلس نتكلم عليهم، من نحن أصلا يعني، من نحن؟ أنا موظف في إحدى الشركات الخاصة بالمواد الغذائية، قام أحد العاملين بإسقاط الطبلية من الفورك ليفت أداة النقل يعني، مما تسبب في إتلافها، وقمت كتابة تقرير المسؤول وقرر خصم من راتب العامل قيمة هذه الطبلية، علما أنه لم يتعمد إسقاطها، وأنا مطالب بكتابة التقرير، هل علي شيء؟ خاصة أن العامل دائما ما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا أخي أنت كتبت، إذا كنت كتبت الحق وكتبت ما وقع والمسؤول هو الذي ألقى عليه العقوبة، خلاص أنت صدقت في كلامك، وهذاك يتحمل مسؤولية قراره في المعاقبة. وهذا العامل ممكن ما هو متعمد، بس مهمل، ما انتبه، مهمل، رفعها بسرعة، مال يلا مال أمالها بسرعة يعني، ما انتبه مدري ايش انه. فاذا المتلف يتحمل يعني شرعا، من اتلف شيئا تحمله، لكن كنا نرحم لضعف حاله مثلا، نقول يلا عليك نصها عشان تتعلم، النص علينا عشان رحمة فيك، نجمع له جمعية في العمل نساعده، هي ماشي يعني. طيب زوجي يفعل المنكرات ولو علاقة ببنات ويسافر، رجعت له ثلاث مرات مع ذلك ما تغير. خذي ما عندك من الإثباتات واجمع الأدلة والشواهد على هذا، إذا في رسائل جوال، إذا في صور، إذا في أشياء، المهم ما تستطيعين العثور عليه من الشواهد ارفعي للمحكمة واطلب الخلع بناء على ما عندك من القرائن والشواهد والإثباتات والأدلة وهذه المستندات وتقدميها إذا أردت الخلع منه. وإذا عندك شهود هذا أقوى شيء، أقوى شيء الشهود العدول طبعا. وإذا اعترف وهذا ما يمكن شكله ما يعترف. يقول أفتى بعض العلماء الذين يظهرون في الفضائيات بمسألة شروط الإمام الذي يبايع. طيب في كما قلنا في الإمامة العظمى وفي ما هو دونها، والإمامة العظمى لها شروط، يعني أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا، ما يجوز مالة العبد، قرشيا له سمع وبصر، يعني مثلا لما تكلموا في قضية أنه مثلا يجوز يكون أعمى، يجوز يكون أصم مثلا مجدع. وفي قضية التغلب، إذا تغلب بالقوة بس حكم بالشرع، تغلب بالقوة حكم بالشرع، فإنه يطاع أيضا ولا يخرج عليه، مثلا يطاع بأمر معصية الله. أما الخروج فيشترط له الاستطاعة، لذلك الذين خرجوا بدون استطاع أفسدوا أكثر مما أصلحوا، يمكن ما أصلحوا شيء بس أفسدوا، بس يعني حتى لو كان عندكم كفر عندكم من الله فيه برهان يشترط لتغييره الاستطاعة، إذا ما في استطاعة سيحل الفساد وإراقة الدماء وإفساد المجتمع، وتكون الكارثة أكبر والعاقبة أسوأ، وتكون أعلى المفسدتين تحققت، أشد المفسدتين. وهذا خطأ كثير ممن قاموا بأشياء من استعمال قوة صارت على الإسلام وعلى المسلمين وبالا وأسوأ. ولذلك إيش بقي؟ بقي كلمة الحق، الصدع، الإنكار، التنبيه، التحذير، النصيحة. لا يمكن واحد يقول والله أنا ما عندي قدرة أغير باليد، ما أقدر. نقول إيش باقي؟ الكلمة الصادقة خلاص. هل يجوز الصدقة على اليهود والنصارى بنية تعريفهم من تقريبهم من الإسلام؟ جواب نعم. نعم. ما حكم من أكل خبز وكان حلال ثم قالت أخت إنه حرام ومع ذلك أكلت الأخت الخبز ثم اكتشفنا أنه حرام؟ طبعا ما يدري، ما عليه شيء. واحد أكل خبز يظنه حلال بعدين اتضح أنه حرام، عاد ليش حرام ما أدري، هو مخلوط بشيء، فيه خنزير، فيه ميت، فيه حاجة، خبز، هو خبز من قمح ما أدري كيف، إلا إذا دخل فيه حاجات أو كان مغصوبا أو مسروقا، ما يعني الله أعلم كيف يصير حرام. والأخت هذه اللي أكلت وهي تعلم عليها التوبة، يعني هي تقول أنا أخبرتنا أنها حرام وأكلت. طب إذا كانت تعلم أنه حرام كيف أكلت؟ فممكن هي تأثم وأولئك لا يأثمون إلا إذا كانت ثقة عندهم في خبرها، فيجب أن يأخذوا بخبرها إذا كانت ثقة. طبعا هي الآن أكلت، معناها أن موثوقيتها انجرحت بالأكل هذا، بس من علم صدقها يلزم عليه أن يمتنع. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.